70 خريفة. نعم هزمهم الله في 80 مثل ما قالوا 2 أو 3 لم يقلب اليوم من غلة. اعتمدوا على الجيوش الجبارة كما كنا نسمع كل الزعماء في خطاباتهم اعتمادا على انفسنا وثقة بقواتنا المسلحة وبأسلحتنا الاستراتيجية سنضرب في الأعماق لن ننهزم أبدا. هكذا يقول هكذا يقولون في خطاباتهم فتحل عليهم الهزائم بعد الهزائم ولا يعبأ الله بهم ولا يبالي. نعم أيها الأحباب وماذا بماذا انتشروا بعد ذلك؟ برجل ثبت على بغلته اسمه محمد صلى الله عليه وسلم عن يمينه أبو سفيان بن حرب العباس بن عبد المطلب وعن يساره أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أنا النبي لا تري أنا ابن عبد المطلب. ويقول العباس ناد أصحاب سورة البقرة وأصحاب الشجرة وأهل الثمرة شجرة الثمر التي تبايعوا تحتها على الموت. قال يا أصحاب الشجرة فبلغ الله صوته أكثر من 10 أميال وسمعه المهاجرون والأنصار فقالوا لبيك وسعديك يا رسول الله فنزلوا من فوق رواحلهم وخلعوا جروبهم وذروعهم ولاتوها على أعناقهم في مدارك السيوف وجاءوه يمشون يفترقون الصفوف يلتقمون بالخيول الفارة والجمال الهاربة والقلوب التي بارت شعاعا لشدة الصدمة فما وصلوا عند ركابه إلا وهم يرون الفرسان مجندلين مأسورين تحت قدميه. نعم وما يعلم جنود ربك إلا هو الله. هذا التماسك العجيب الإيماني في مثل هذه الظروف بقولة رجل تحل الهزيمة وثبات رجل يحل النصر من الله رب العالمين. من الذي نصر الله الأمة يوم أن قام المعتزلة ينادون الناس من مشرقها إلى مغربها أن القرآن مخلوق أن القرآن مخلوق وإذا اعترفنا أنه مخلوق يعني محاسبه ومحاسبه ونقرر أن فيه صواب وأن فيه خطأ كما ينساب المخلوقين وهو صفة من صفات الله تكلم الله به سبحانه وتعالى. أحمد بن حنبل وقف أمام هذا السلطان الجارف وبثباته أعز الله الدين وإلا لأصبحنا الآن كلنا منحرفين في عقيدتنا. أرأيتم كيف تضل الأمم وكيف ينقذها الله برجل؟ أحبتي في الله لا تظنون أن المسألة هينة عندما نضحك لقول فلان أو نستأنس بقول علان وبه تدمر شعوب وتجاح حضارات. لنرى ماذا يقول الله جل جلاله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عجيب كان الواحد يتوقع أنهم لما نسوا الله ودين الله يأخذهم التدمير حالا. لا أخذهم ما هو أعظم من التدمير وهو الاستدراج والإنهال والمكر الإلهي الذي لا يشعر به. فتح لهم أبواب كل شيء كل شيء الأسواق امتلأت والجمعيات امتلأت والجيوب امتلأت والسيارات حضرت والناس يلبسون ويمرحون ويفرحون ويغنون ويرقصون. ثم أمر الله بالدمار ثم أمر الله بالدمار. الله أكبر. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويبين الله جل جلاله في كتابه الكريم أن من أسباب التدمير أيضا عصيان الناصحين عصيان الناصحين أولئك الناصحون المخلصون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون ويوجهون يصبحون محط الاستهزاء والسخرية. يقول الله جل جلاله وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.